في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك في الاولين. صلاة وسلاما عليك في الاخرين. صلاة وسلاما عليك في الملأ الاعلى الى يوم الدين. سيدي يا رسول الله. وتليمان والاسلام. ونحن في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة. ونحن على مائدة القرآن الكريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فهو يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. سيدي يا رسول الله. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش مع لفحات الحق، نعيش مع معجزة الهادي الكشير، نعيش مع معجزة نزلت على نبي لم يتعلم في جامعة ولم يجلس أمام معلم، إنما علمه واحد لا شريك له هو الله. نعيش الآن مع آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا عمل من أعمال قضاء مصر والعالم الإسلامي، وعالم من أعمال الإذاعة والتلفزيون، قارئ مسجد النور في العباسية، شيخ مشايخ القراء بمصر، والقارئ والمقيم بدقيق مركز ميت الأرض، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شفيق. بإمكاننا بمعجزة الحبيب محمد يتفضل الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلى نفسي ربك إن الله بسم الله Thank you. بعثنا

اللهم صل على النبي Oh. لو قعدنا الايام كلها ما شبع منك على الحج. ايوه عليك وَنُصْرِفُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. حميد القراء والقرب لكم يوم القيامة كتابا سيدنا وأستاذنا كتابا تبارك وتعالى ان يتغمد الفقير الكريم بواسع رحمته ومنهم أبناءه الأستاذ أحمد والأستاذ محمد الطبري الطبري والسلواد وكل عائلات مباشرة. أشكر كل من جاء إلى هنا لتقديم قول صاحب العباد العائلات المباشرة وأبناء الحبيب الكريم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. التلاوة الآن للقارئ للداعي إعلان على المحبوب والمقيم بالمعاني مسجد بن القمر الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق يتقدم مشكورا. تحيه يوم قول موسى تحيه يوم قول موسى وأعد لهم أجرا يا Yeah. رجع عليك خبات على مين رجع عليك الله يا الشيخ محمد ده مش بقران يعني لعلكم ترحمون ربنا ولا تطيع فَأَوْلَى لَكِ صل على النبي ابو احمد ابدا عليه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب قسامه وينقلب الى اهله مكسورا عليك الله الله الله الله عليك Thank you.